اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أسألك يا منان وأسألك يا الله يا عظيم، يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا ربنا يا رحيم يا رحمن يا منان، أسألك يا الله، أسألك يا ربنا يا جبار، اللهم اجبر يا ربنا كسرها يا ربنا، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها بقرب زوجها منها وقربها منه يا ربنا يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا جبرا يليق بعظيم لطفك يا ربنا وبسعة رحمتك يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا جبرا عظيما بقتل العاشق الساكن فيها، بقتل العاشق الساكن فيها يا ربنا، المفرق، المفرق الذي يتقمص شخصيتها، الذي يغمي على عقلها، الذي يكون في لسانها فيهجر زوجها ويسبب هجرانا بينها وبين زوجها ويطلب الطلاق على لسانها، ويطلب الطلاق على لسانها، اللهم اجبرها يا ربنا بقتله في هذه الساعة يا ربنا، اللهم اجبرها بقتله في هذه الساعة يا ربنا، اقتل يا ربنا عدوك وعدوها، اقتله يا ربنا، اجبرها بقتله يا ربنا، اجبرها بقتله يا ربنا ودماره ونكاله وعذابه يا ربنا، الآن يمزق يا ربنا سكنها 10 سنين، سكنها 20 عاما، سكنها 15 عاما، سكنها 25 عاما، عليك به يا ربنا، عليك به نكل بها، عليك به عذبها بالليل والنهار، نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة، في ليلة جمعة وفي ليلة يوم عرفة، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا لأمتك، أسألك يا ربنا أن تجبرها، اجبرها يا ربنا، اجبرها جبرا يليق بعظيم لطفك وبواسع رحمتك ومغفرتك، الآن تجبرها يا ربنا بقتل هذا العاشق، الآن يقتل يا ربنا، نزل عليها يا ربنا ملائكة الرحمة، ونزل عليه يا ربنا ملائكة العذاب، يقتلونه شر قتله، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لقضي الأمر، لقضي الأمر، الآن يا ربنا اقضي الأمر يا ربنا، الآن تقضي الأمر يا ربنا بجبرها يا ربنا، بجبرها يا ربنا، بقتل الظالم الساكن فيها يا ربنا، بقتل الساكن الظالم فيها العاشق المفرق بينها وبين زوجها، المفرق بينها وبين زوجها، المنكل لها، المضيق صدرها، واثر عليها في بطنها، اثر عليها في قلبها، اثر عليها في صدرها، اثر عليها في رحمها، انت حسبنا عليه يا ربنا، اجبرها يا ربنا جبرا يليق بجلالي، يليق بجلال عظمتك وسعة رحمتك يا ربنا وعظيم لطفك يا مولانا. الله أكبر. بسم الله. نسألك يا ربنا يا جبار، اللهم اجبرها يا ربنا يا جبار، اللهم اجبرها يا ربنا يا جبار، اللهم اجبرها يا ربنا يا جبار، اللهم اجبرها يا ربنا يا جبار، اللهم اجبرها يا ربنا يا جبار، اجبر يا ربنا قلبها وصدرها، بطنها ورحمها، رأسها، قفاها يا ربنا، عقلها وذهنها وإدراكها، سمعها وبصرها ونطقها، اللهم اجبر يا ربنا يديها ورجليها، اللهم اجبر يا ربنا عظمها ولحمها وعصبها يا ربنا، ومفاصلها وشعرها وظفورها يا ربنا، اجبرها يا ربنا، اجبر يا ربنا أحاسيسها ومشاعرها، اللهم اجبر يا ربنا كسرها، اللهم اجبر يا ربنا كسرها، اللهم اجبر يا ربنا كسرها، اللهم اجبر يا ربنا كسرها وحطمها، بقتل الظالم فيها يا ربنا، بقتل المفرق فيها، اللهم اقتله الآن يا ربنا شر قتله، نجها يا ربنا من شره يا ربنا، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها من قهره يا ربنا ومن وسوسته، ومن وسوسته ووشوشته، اللهم عليك به يا ربنا، نجها يا ربنا، خلصها يا ربنا، نجها يا ربنا، خلصها يا ربنا، نجها وخلصها يا ربنا، نجها وخلصها يا ربنا، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها، الله اكبر، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها، وعليك يا ربنا بالوشاه، وعليك يا ربنا بالواشيه، وعليك يا ربنا بالشيطان ساكن فيها ومن حولها، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اقتل يا ربنا هذا السحر بينها وبين زوجها، اقتل سحر انس وجان، احل عقدا شيطانية، احل عقدا طلاق بينها وبين زوجها حبيبها. اللهم اجبرها يا ربنا، اجبرها يا ربنا، اجبرها، اجبرها يا ربنا بعظيم ألفة ومحبة وقرب وعشق بينها وبين زوجها، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف، فألف بين قلوبكم. بسم الله، بسم الله، اجبرها يا ربنا يا جبار، اجبرها يا ربنا يا جبار، اجبرها يا ربنا يا جبار، فرحها يا ربنا بالنصر العظيم. يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله. اجبرها يا ربنا بالنصر، اجبرها يا ربنا بالنصر، اجبرها يا ربنا بالنصر، اجبرها يا ربنا بقتل عدوك وعدوها من انس وجان، وممن يتربص بها، وممن يتربص بها الدوائر، وممن يريد فيتعلمون، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يا ربنا اجبرها يا ربنا، اجبرها يا ربنا، اجبرها يا ربنا بقرب عظيم بينها وبين زوجها، بحب عظيم بينها وبين زوجها. يا ربنا وابطل يا ربنا ما يفرق، ابطل يا ربنا ما على الطلاق، ابطل يا ربنا ما على الشقاق، ابطل يا ربنا ما على التكريه، ابطل يا ربنا ما على الشقاق، وما على النفرة، وما على الفرقة. اللهم يا ربنا، اللهم اصرف يا ربنا، اصرف يا ربنا الصارف، اللهم اصرف يا ربنا الصاد، صدها عن زوجها وصد زوجها عنها. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم دك يا ربنا هذا الحاجب، دك يا ربنا هذا الحجاب، دك يا ربنا هذا الحجاب، دك يا ربنا هذا السد، دك يا ربنا هذا السور، عليها سورا عليها دكه يا ربنا، سدا عليها وعلى زوجها دكه يا ربنا، يا ربنا جبلا بينها وبين زوجها انسفه يا ربنا. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، اللهم اجبرها يا ربنا جبرا، جبرا يليق بجلال وجهك، جبرا يليق بعظيم كرمك يا ربنا، يا ربنا. الله اكبر. بسم الله، اجبرها يا ربنا، اجبرها يا ربنا، اجبرها يا ربنا على عدوك وعدوها بالنصر، بالنصر العظيم. على عاشق فيها، على عاقد فيها، على عاشق فيها، على عاقد فيها، على ساحر فيها، على عاقد فيها، على عاشق فيها، على ظالم فيها، على خسيس دنيء فيها، على مفرق فيها. اللهم اجبرها بالنصر عليه يا ربنا. احلل عقده يا ربنا، يا ربنا، وفك مرابطه يا ربنا، في راسها، في راسها يا ربنا، وفي قلبها، وفي قلبها يا ربنا، وفي فكرها وعقلها وذهنها، وعلى نفسيتها يا ربنا، على أحاسيسها ومشاعرها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا تولى أمرها، اللهم احل يا ربنا ذي العقد قوية متينة عظيمة شديدة يا ربنا في رحمها في رحمها، تمنعها من زوجها يا ربنا يا ربنا، وتؤلمها وتجرحها يا ربنا، سببت قروحا، سببت جروحا وآلاما ونزيفا وآلاما وأوجاعا ونزيفا وحرارة شديدة يا ربنا، والتهابات وتسلخات وتقيحات. اللهم أبطل يا ربنا هذه العقد، أبطلها يا ربنا في بطانة الرحم، أبطلها يا ربنا في مهبلها، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في مهبلها، أبطلها يا ربنا في بطانة الرحم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا مؤلمة. الله أكبر. وفي ذراعيها وفي ذراعيها وبين كتفيها وبين كتفيها، الله أكبر. وفي دمها تجري وفي دمها تجري، اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها، اجبرها يا ربنا، اجبرها بإحلال العقد كلها يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا بإحلال عقدها كلها يا ربنا، ما كان فيها وما كان في زوجها لها وما كان بينهما حجابا، حجابا بينها وبين زوجها، اللهم اجبرها يا ربنا بإحلال عقدها يا ربنا، بإحلال العقد كلها يا ربنا، ودكي ودكي هذه السدود، ودكي هذه السدود، ودكي هذه الجبال، ودكي هذه الحجب بينها وبين زوجها حبيبها يا ربنا يا ربنا. اللهم دك يا ربنا وهد يا ربنا وانسف يا ربنا هذه الجبال، هذه الجبال بينها وبين زوجها، على قلبها على قلبها، على صدرها على صدرها، وفي بطنها وفي رحمها وعلى أحاسيسها ومشاعرها يا ربنا، وعلى عقلها وذهنها وتفكيرها يا ربنا، وعلى وسوسة ووشوشة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، تؤرقها، اللهم أبطلها يا ربنا، تجرحها، اللهم أبطلها يا ربنا، تؤرقها، ابطلها يا ربنا فيها، ابطلها يا ربنا عليها، احلي يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا عقدا عشقية، احلها يا ربنا حلولها عقدا سحرية، احلها يا ربنا حلولها عقدا نفسية وعقلية وفكرية، اثرت عليها تأثيرا بالغا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم اجبرها بإحلالها، اللهم اجبرها بإحلالها، اللهم اجبرها بإحلالها يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا بإحلالها، اللهم اجبرها يا ربنا بإحلالها، اللهم اجبرها يا ربنا بإحلالها، اللهم اجبرها يا ربنا بإحلالها، اللهم فكها يا ربنا من قلبها، اللهم انزعها يا ربنا من صدرها، اللهم دكها يا ربنا من بطنها، اللهم فكها يا ربنا من ظهرها، اللهم انزعها يا ربنا من رحمها، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. الله أكبر الله أكبر. صهرها من على رأسها إلى خمص قدميها، اللهم اجبرها يا ربنا بقتل هذا الظالم فيها، اللهم اجبرها بقتله بقتله بقتله، قاتلهم الله. الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يرمى، الآن يرمى يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا، يرميه ملك من الملائكة يا ربنا بحربة مسمومة يا ربنا، تدخل في صدره، تدخل في قلبه وتخرج من ظهره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، الله رمى، الله رمى، الله رمى، بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اجبرها يا ربنا بقتل الظالم الفاسق الفاجر المفرق بينها وبين زوجها، اللهم الآن يا ربنا تجبرها بقتله يا ربنا، وإحلال يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه يا ربنا، وفكاك سلاسله، وفكاك سلاسله، وفكاك سلاسله يا ربنا، وقيوده يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وتدمير وتدمير عدته وعتاده، وتدمير عدته وعتاده، فدمرناها تدميرا. دمر يا ربنا عدته وعتاده، يا ربنا ما كان في راسها، ما كان على عقلها وذهنها وإدراكها، ما كان على فكرها وذاكرتها، وما كان في قلبها وصدرها، وما كان في قلبها وصدرها، وما كان في قلبها وصدرها، وما كان في بطنها، وما كان في بطنها، وما كان في أحشائها، وما كان في أمعائها، وما كان على أحاسيسها ومشاعرها، وما كان في رحمها، وما كان في رحمها، فدمرناها تدميرا. اللهم يا ربنا دمر يا ربنا عدته وعتاده، دمر يا ربنا عدته وعتاده، ما له في رحمها، ما له في رحمها، ما له في شهوتها لزوجها وقربها لزوجها حبيبها. دك يا ربنا حجوبا، دك يا ربنا حجوبا، احل يا ربنا قيودا، احل يا ربنا، احل يا ربنا عقادا، فك يا ربنا مرابطا. الله اكبر. اللهم ارمه يا ربنا الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يرمى رمية قاتلة، قاتلة له يا ربنا، ولمن أرسله، ولمن ثبته، ولمن أرسله، ولمن بعثه، ولمن ثبته فيها، ومن أيده، ومن ناصره، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرها، أبطل يا ربنا سحرها، أبطل يا ربنا حسدها، أبطل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الله أكبر. اجبرها يا ربنا اجبرها، اجبرها يا ربنا اجبرها، اجبر يا ربنا قلبها، اجبر يا ربنا صدرها، اجبر يا ربنا بطنها، اجبر يا ربنا رحمها، اجبرها يا ربنا وزوجها بقتل الظالم بينهما، بقتل الظالم بينهما، بقتل الظالم بينهما، بقتل الظالم فيها، ضرها ضرا عظيما على وسوسة ووسوشة يا ربنا، وأثر على نفسيتها، وأثر على نفسيتها وفكرها. اللهم عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا. اللهم اقتله يا ربنا الآن يرمى يا ربنا في هذه الليلة المباركة، في ليلة جمعة، في ليلة عرفة، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يرمى، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم عليك بالساكن في رأسها، اللهم عليك بالساكن في قلبها وبطنها ورحمها وفي قفاها وفي ظهرها، ويجري في دمها، ويسري في عظامها، ويتنقل في أعضائها. عليك به يا ربنا سكنها، عليك به يا ربنا سكنها، عليك به يا ربنا، عليك به يوسوس لها بالليل والنهار، عليك به يوسوس لها، عليك به يا ربنا يوشوش لها ويوسوس لها، فوسوس لهما الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، عليك بهذا الشيطان فيها. اللهم عليك به يا ربنا الآن يا ربنا يقطع دابره، الآن يا ربنا يقطع دابره، الآن يا ربنا يخزى، الآن يا ربنا يخزى، الآن يا ربنا يخزى، الآن يقطع دابره، الآن يا ربنا يخزى، الآن يا ربنا يخزى، الآن يقطع دابره، الآن يا ربنا يخزى، الآن يا ربنا يقطع دابره، الآن يا ربنا يخزى، الآن يا ربنا يخزى، الآن يا ربنا يعذب، الآن يا ربنا يرمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله. اللهم يا ربنا اجبرها بقتله، اجبرها بقتله، اجبرها بقتله، اللهم اجبرها بقتله، اللهم اجبرها بقتله يا ربنا. نجها نجها نجها وزوجها وأولادها، نجها نجها نجها نجها نجها نجها، طهرها طهرها طهرها طهرها. اخرج يا ربنا علاقة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا حسدة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرجها يا ربنا الآن، اخرجها قيئة، اخرجها غائطا وبولا ومع ذورتها، اخرجها يا ربنا. عليك بهذا الظالم فيها، عليك به يهوديا، عليك به يهودية، عليك به نصرانية، عليك به فاجرة، عليك به ملحدة، عليك به يا ربنا ظالمة، عليك به يا ربنا ملحدة، عليك به يا ربنا فاجرة، عليك به يا ربنا ملحدة، عليك به شيطان الرجيم، عليك به يا ربنا ماردة، عليك به عفريتا غاصبا وماردا خبيثا غاشما. بسم الله بسم الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، عليها عليها عليها عليها عليها عليها، معها معها معها، فيها فيها فيها فيها، حولها حولها حولها حولها حولها حولها حولها. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا. حسدة شديدة بينها وبين زوجها، حسدة حسدة حسدة، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا. وعلى بيتها وعلى بيتها وعلى بيتها وعلى أولادها وعلى أولادها، اللهم أبطل هذه الأحساد، أحساد شديدة، أحساد شديدة، أسحار عظيمة، أحساد شديدة، أحساد أحساد وأحقاد، أحساد وأحقاد، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، على ما آتيتها، على ما أعطيتها، على ما وهبتها، على ما أنعمت به عليها، على ما أعطيتها. اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم أبطلها يا رب العباد، اللهم أبطلها يا رب العباد، اللهم أبطلها فيها وعليها ومعها وحولها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأحساد، قوت خبيثا فيها، قوت خبيثا فيها، قوت خبيثا فيها، أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطل يا ربنا هذه الأحساد، قوت خبيثا فيها، قوت خبيثا فيها. الآن يا ربنا يرمى في مقاتله، يرمى في مقاتله. الله أكبر، ولكن الله رمى، الله رمى، الله رمى. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أسحارها يا ربنا وأحسادها الشديدة يا ربنا، وعيونا فيها، وعيونا فيها وأحقادها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم هدها يا ربنا، اللهم هدها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا. في قلبها المؤمن يا ربنا، وعلى أحاسيسها يا ربنا، وعلى مشاعرها يا ربنا، وأثرت على عقلها وفكرها وإدراكها يا ربنا، وأثرت على نفسيتها، دمرتها وزلزلتها، دمرتها وزلزلتها يا ربنا، وسلسلتها. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا، بقتل الظالم فيها العاشق يا ربنا يا ربنا، وبإبطال الحسد والعيون، وبإبطال الحسد الشديد والأحقاد والأسعار بينها وبين زوجها يا ربنا يا ربنا. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، وألف بين قلوبهم، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، وجعل بينكم مودة مودة ورحمة. الله أكبر. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. اللهم اجبرها يا جبار، اللهم اجبرها يا جبار، جبرا يليق بجلال وجهك يا ربنا، جبرا يليق بعظيم سلطانك يا ربنا، جبرا يليق بسعة رحمتك يا ربنا وعظيم رحمتك يا ربنا وعظيم قدرتك يا مولانا يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما عليها وفيها ومعها وحولها، أبطل يا ربنا حقدا شديدا، أبطل يا ربنا حقدا دفينا عليها وفيها ومعها وحولها، عليها وفيها ومعها وحولها، وبينها وبين زوجها حبيبها. اللهم أبطله يا ربنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. ولا تخافي ولا تحزني، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. ولكن ليطمئن قلبي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله وألف بين قلوبهم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله معنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. اخرج منا مذءوما مدحورا، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة. اخرجني من السجن اللهم اخرج يا ربنا هذا المفرق، اخرجه يا ربنا مقتولا، اخرجه يا ربنا مدحورا، اخرجه يا ربنا مقتولا، اللهم اخرجه يا ربنا يا ربنا وقد رمي برمية قتل في قلبه وصدره وخرجت من ظهره، يا ربنا يا ربنا اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا ظالما ويا موسوسا ويا مخوفا، اخرج يا من كنت على احاسيسها ومشاعرها، اخرج يا من كنت تتقمص شخصيتها، اخرج اخرج بأمر الله وقوته، اخرج اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجه يا ربنا من راسها وعقلها وادراكها وذهنها وذاكرتها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من قلبها ومن صدرها، اخرج عدو الله من قلبها ومن صدرها، اخرج عدو الله من بطنها ومن رحمها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من رحمها، اخرج عدو الله من جنسها ومن شهوتها ومن شهوتها ومن احاسيسها ومشاعرها، اخرج اخرج من كبدها وقحالها، اخرج من بنكرياسها، اخرج اخرج منها ومن زوجها ومن اولادها ومن بيتها من بيتها من بيتها من بيتها من بيتها من بيتها، اخرج اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم طهرها يا ربنا، الله اكبر، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قوي، ان الله قوي، ان الله قوي، ان الله قوي، واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، اللهم يا ربنا ألف بينها وبين زوجها حبيبها، اللهم اجبرها يا ربنا جبرا يليق يا ربنا بعظيم لطفك وسعة رحمتك، اللهم اجبرها يا ربنا بقتل الظالم العاشق فيها وبنصرتها يا ربنا على من سحر وحسد وحقد وأراد تفريقا وطلاقا وشقاقا ونزاعا واختلافا بينها وبين زوجها حبيبها، اللهم يا ربنا يسر أمرها، فرج كربها يا ربنا، واجعل لها ولنا أجمعين نورا يا نور السماوات والأرض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،

اللهم ألهمها وألهمنا أجمعين يا ربنا رشدنا، اللهم ألهمها رشدها وقيها شر نفسها، اللهم قيها شر الشيطان وشركه، قيها يا ربنا شر الشيطان وشركه، أن تقترف على نفسها سوءا أو تجره إلى مسلم. يسر أمرها، فرج كربها، حل عقدها يا ربنا، أعطيها يا ربنا، اللهم اشرح صدرها يا ربنا لزوجها، وأذل يا ربنا ما على صدرها وقلبها وفكرها وعقلها وذهنها وأحاسيسها ومشاعرها من ناحية زوجها، اللهم أبطله ودكه وهده بسبب السحر العظيم والحسد والحقد يا ربنا يا ربنا، وسوسة ووسوسة من خبثاء أنس وجان من سحرة وحسدة وحقدة، اللهم زدها حبا لزوجها وزد زوجها حبا لا يا ربنا، ودك ما بينهما حجابا وسدا منيعا، دكه وهده وانسفه يا ربنا نصفا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.